إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بإخواننا في هذا المسجد المبارك، وجزى الله خيرا من ساهم في الإعداد لهذه المحاضرة. وقد سمعنا في مقدمة أخينا أبي ناصر حفظه الله بيانا عن موضوع هذه المحاضرة وما تتعلق به، وربط أذهاننا بما يجري في هذه الأيام من تهجير لإخواننا أهل السنة بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله. وكذلك تكالب وتآلب المجتمعات عليهم في وسط صمت عربي وإسلامي، إلا من رحم الله. تهجير بغير حق لا ترضاه الشرائع السماوية، ولا تقره الأخلاق الإنسانية أن يهجر المسلم من بلده ووطنه على مرأى ومسمع من المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، هذا كله يشد انتباهنا ويلفت أنظارنا إلى ما جرى في الصدر الأول من الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة يدعون إلى الله رب العالمين، ويعلمون الناس التوحيد، ويعبدون الله سبحانه وتعالى على ضعفهم وقلتهم. فكان من المشركين لهؤلاء الأولياء أذى كبيرا، استضعفوهم، آذوهم وعذبوهم، واضطهدوهم في الله عز وجل، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذوا ضعفة أصحابه أمامه. فكان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم والحزن لما يراه الشيء الكثير. وهذا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، فكانوا ينهون عن الصلاة، وكان منهم من يجلد كما جلد عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، وكذلك بلال بن رباح، وكذلك غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب عمر، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهي عن الصلاة في فناء الكعبة، وضع على رقبته سل الجزور، وكاد بعض المشركين أن يخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يلقى الأذى الكبير من كفار قريش وهو يدعو إلى الله رب العالمين، يعلم الناس الدين، يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. ومعه حر وعبد، معه ضعفاء المسلمين، آمن به قليل من المسلمين من النساء والرجال. فتهيأ الجو لهؤلاء الأبطال وهؤلاء المؤمنين أن يبحثوا عن أرض تخلو لهم فيها عبادة الله عز وجل، ويستأنسوا فيها بالله سبحانه وتعالى، ويخرجوا من هذه الوحشة والغربة التي يجدونها من كفار قريش، وهم صابرون على هذا الأذى حتى استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى بلاد الحبشة. استأذنوه بالهجرة فأشار عليهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. فهاجروا رضي الله تعالى عنهم، هاجر بضع عشر رجل وامرأة، أو بضع عشر رجل معهم ثلاث نسوة، كانت أسماء بنت عميس، وكذلك رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة، ممن هاجر إلى بلاد الحبشة مع أزواجهم. فهاجر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين وأحد المبشرين بالجنة، هاجر هو وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أخبار عثمان، فدلته امرأة أنها رأته وزوجته قد ركب حمارا وانطلقا، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من هاجر بعد لوط، هاجر إلى الله رب العالمين. وهاجر جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وزوجته أسماء بنت عميس إلى أرض الحبشة، وكان مقدم الصحابة رضي الله تعالى عنه وخطيبهم عند النجاشي. هاجر عبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون وعبد الله بن عرفطة، وهاجر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقد خرج في بعض قومه مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظلوا الطريق في البحر فنزلوا في أرض الحبشة، فأتوا إلى جعفر بن أبي طالب، ثم بقوا معه حتى هاجروا إلى المدينة في فتح خيبر. كذلك هاجر أبو سلمة وهاجرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها إلى بلاد الحبشة، ثم منها هاجرت وهاجر زوجها إلى المدينة في الهجرة التي كانت من الحبشة إلى المدينة. وهكذا هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة نفر كثير، فكانت هذه هي الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة. ثم إن كفار قريش لم يقفوا عند حد من الإيذاء، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، وأرسلوا معهما هدايا إلى النجاشي وبطارقته، حتى يوشوا بجعفر ومن كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النجاشي. ودارت تلك المناظرة التي دارت بينهم وبين جعفر عند النجاشي، وشوا به أنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأتى جعفر إلى النجاشي وقام خطيبا وحمد الله، وذكر مقولته التي قال فيها: كنا قوم نقطع الرحم ونأكل الميتة، ويأكل القوي فينا الضعيف، ثم جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلة والعفاف، وذكر رضي الله تعالى عنه محاسن الإسلام. ثم كان مما قال عمرو بن العاص: إنهم ليقولون في عيسى قولا عظيما. فقال النجاشي: ماذا تقولون في عيسى؟ فخاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قام جعفر وذكر مقولته قال: نقول في عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى مريم البتول وروح منه، ثم تلا عليه سورة مريم كاف هايا عين صاد. فقال النجاشي: والله ما عدا هذا ما جاء به عيسى بن مريم إلا مثل هذا العود، أو قال كما يعدو هذا العود من الأرض. ورفع عودا ثم قال لهم: اذهبوا فأنتم آمنون، اذهبوا فأنتم آمنون. فأمنهم ونهى عن سبهم وعن الطعن فيهم، فبقوا في أحسن حال عند النجاشي. وللعلم فالنجاشي هو من أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين إلى الإسلام، لأنه لما بلغه هذا الأمر أظهر إسلامه وقبل كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، واسمه أصحمه ابن أبجر، فبقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أرض الحبشة، مع أنها أرض غير أرضهم، وديار غير ديارهم، ولغة غير لغتهم، إلا أنهم ارتضوا أن يعيشوا فيها آمنين على دينهم، ويعبدون الله سبحانه وتعالى، لا يخافون على أنفسهم ولا على ذراريهم. وهكذا أيها المسلمون، الهجرة في دين الإسلام شرعها الله سبحانه وتعالى لرفع الظلم عن المسلمين، وحتى يعبد الله وحده. قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهكذا قد سمعنا في كلمة أخينا أبي ناصر ما حصل للأنبياء عليهم السلام قبل أن يحصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأولياء الله من بعدهم، من أنهم أوذوا وهاجروا. وموسى عليه السلام أخرج وخرج من مصر خائفا يترقب، كما قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليخرجوك، يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. انظروا، نبي من أنبياء الله قد أيد بآيات الله ومعجزاته ونصر الله عز وجل له، ومع ذلك خرج من بلاده خائفا يترقب. وهكذا إبراهيم عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآمن له لوط فقال: إني مهاجر إلى ربي. وجاء أيضا في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام هاجر هو وسارة، فدخلوا قرية فيها ملك، فخشي عليها أو على سارة من ذلك الملك، فلما سئل عنها قال: إنها أختي. فلما أرادها ذلك الملك توضأت وقامت تصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى، فصرف الله عز وجل عنها ذلك الملك. ففي هذا الحديث دليل على أن إبراهيم هاجر بأهله وهو خائف على أهله وعلى نفسه عليه السلام. وهكذا كما ذكر في الحديث أن عثمان أول من هاجر بعد لوط، فلوط عليه السلام قد هاجر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وفي هذا يتبين أن الله سبحانه وتعالى أو أن هلاك الظالمين قريب، أليس الصبح بقريب؟ فكان بين هلاك قوم لوط وبين مفارقته لهم ما بين آخر الليل إلى الصبح، ما بين آخر الليل إلى الصبح. فهكذا نصر الله سبحانه وتعالى قريب. فهؤلاء أنبياء الله قد هجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في الله سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم أشدهم ابتلاء وأشدهم إيذاء، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم هاجر من أحب البقاع إليه إلى المدينة، وهكذا كما أمره الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان أيضا ممن لقي الأذى الشديد من كفار قريش، آذوا أبا بكر ومنعوه من عبادة ربه، فخرج ذات يوم وقصد الهجرة، فلما بلغ ديار الحارث بن أبي بكر التقاه ابن الدغنة فقال: إلى أين تريد يا أبا بكر؟ قال: إن قومي أخرجوني. فقال: مثلك ما يخرج، فأنت كذا وأنت كذا. فعاد به ابن الدغنة على جواره، ثم قام في قريش وقال: إن أبا بكر قد نزل في جواري، فكفوا عن أبي بكر. فقام رضي الله تعالى عنه وكان يصلي، وكان رجلا إذا قرأ القرآن بكى، فكان يجتمع عليه الصبيان والنساء من قريش يسمعون ما يتلو أبو بكر من كلام الله عز وجل. فخشيت قريش أن يدخل الإيمان في قلوب صبيانهم ونسائهم، فقالوا لابن الدغنة: إما أن يكف أبو بكر عما يفعل، أو أن ترد عليه جواره. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، إن قريش خافت على صبيانها ونسائها مما تقرأ، فكف عن هذا. فقال له أبو بكر: أو أرد عليك جوارك؟ فإني قد رددت عليك جوارك ورضيت بجوار الله. فرضي أبو بكر بجوار الله عز وجل وتحمل الأذى في الله سبحانه وتعالى. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر أن يأذن الله له فيهاجر معه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في حر الظهيرة في وقت لم يكن يأتنا فيه. قالت: فأتى إلى أبي بكر وقال: إن الله قد أذن لي بالهجرة، إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. ثم اشترى أبو بكر راحلتين، فقال: إني قد أخذت أو قد أعددت راحلتين. وأطعمهما ورق السمر حتى سمنتا 4 أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثمن، أي أدفع ثمن الراحلة. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض ذات نخل. قال: فظننتها اليمامة أو هجر. قال: فإذا هي المدينة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يهاجر إلى بلد غير مكة حتى يعبد الله سبحانه وتعالى، وحتى ينشر الإسلام، وحتى يأمن على أصحابه من أذى قريش. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن يهاجر معه، علم كفار قريش هذا الأمر فغاضهم، لأنهم علموا أن بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ستعرف العرب هذا الدين، وسينطلق هو وأصحابه دعاة إلى الله عز وجل، وسينتشر الإسلام، وستهدد مصالح قريش وطرقاتها، وتنفر العرب عنها، وتتحول معايش العرب من سوقها. كذلك ستسقط كلمتهم، لأنهم أخرجوا هذا النبي من بلده، فاجتمعوا في دار الندوة وتكلموا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. فأشار أبو جهل أن يخرج من كل قبيلة شاب نهد جلد ويأخذ سيفا صارما، قال: فيجتمعوا فيضرب محمد ضربة رجل واحد، فلا يستطيع بنو عبد مناف الأخذ بثأره، ثم تدفع لهم ديته. فأشار عليهم أبو جهل بهذه المشورة، فاجتمعوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، إلا أن الله عز وجل كفاه من هؤلاء الأشرار. فخرج صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر في الليل خلسة، وانطلقوا وكان معهم عبد الله بن أبي بكر، وكان معهم أيضا أسماء بنت أبي بكر، قامت بإعداد الزاد والمتاع للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأوكأت القربة بنصف نطاقها، وربطتها بنصف نطاقها فسميت ذات النطاقين. وبهذا يتبين أيها المسلمون أن للمرأة المسلمة والمرأة السلفية دورا كبيرا في الدعوة إلى الله والدفاع عن هذا الدين وحمايته، سواء كان بالمال أو كان بالقلم أو كان بالدعوة إلى الله أو بالدعاء. فهذه أسماء رضي الله تعالى عنها تعين النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر على الهجرة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى أوى إلى غار ثور، فمكث فيه ثلاثا، وقريش قد شغلها خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأرسلت بالطلب وعرضت العروض المغريات لمن يأتي بهما، إلا أن الله عز وجل هو الذي أيدهما بنصره. قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ومن هذا يتبين لنا أن من كان مع الله كان الله معه، ومن نصر دين الله نصره الله عز وجل، ومن ثبت على هذا الدين وفقه الله سبحانه وتعالى ورفعه في الدنيا والآخرة. انظروا أيها المسلمون ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبين قريش إلى أن ينظر أحدهم إلى قدمه فينقض على اثنين فيقضوا عليهما، فصرفهم الله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن أبي بكر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فيخبرهما بخبر القوم، ثم يعود إلى مكة بغلس، فيظن الظان أنه قد بات في مكة. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومضيا في طريقهما إلى المدينة، فتبعهما سراقة بن مالك، وكان ممن أغري بالمال لكي يأتي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فانطلق سراقة بن مالك، فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه تارة يقدم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يمشي من خلفه، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: إذا تقدمت خشيت عليك من الرصد أي من الكمين، وإذا تأخرت خشيت عليك من الطلب أي من أن يلحقوا بك. فكان منشغل البال على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون كذلك وهو رضي الله تعالى عنه هو الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، وكذلك هاجر معه وآمن به ودافع عنه وأنفق عليه من ماله وزوجه ابنته وصحبه رضي الله تعالى عنه حتى توفاه الله. فانطلق أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ خيمة أم معبد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قد نفد منهما الزاد. فبلغ خيمة أم معبد وكانت امرأة جريئة تحتبي في فناء خيمتها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر: هل عندها من شيء؟ قالت: إن سنة قد أجدبت وليس عندنا شيء. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة في فناء الخيمة، فقالت: إنها لم يطرقها الفحل. فقصدها النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليها، ثم إذا باللبن في ضرعها، فحلب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك الله عز وجل في تلك الشاة. فعجبت أم معبد من هذا الأمر، وكانت تقول عنه: رجل مبارك. فلما أتى أبو معبد أخبرته بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك صاحب قريش الذي أخرجوه. ثم أتى فأسلم رضي الله تعالى عنه وقصد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى المدينة أن اتخذ رجلا خريتا أي عارفا بالطريق يدلهم ويهديهم. وكان إذا مروا بقوم سألوا أبا بكر: من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ قال: هاديا يهديني السبيل. فظنوا أنه خريتا أو دليلا يدله على الطريق، وهو يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم هادي يهديه إلى سبيل الله رب العالمين، يهديه إلى سبيل الله رب العالمين، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فانطلق أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خروجهم للهجرة كما يقول ابن القيم في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، ل13 سنة مضت من البعثة. وأما الهجرة إلى الحبشة فذكر أنها كانت في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو إلى الله في مكة 13 سنة، ثم مضى إلى المدينة فعاش بعدها 10 سنين كما في حديث ابن عباس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، ومكث 13 سنة في مكة، ثم قبض وهو ابن 63، فكان الذي عاشه في المدينة وفي العهد المدني 10 سنين. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما قرب من المدينة كان أصحاب المدينة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم من الأوس والخزرج، والذين كان لهم سابق بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما تسمى ببيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وأمرهم أنهم كانوا يأتون إلى مكة، فكان كفار قريش ينهون الوفود عن أن يفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج ذات يوم والتقى بستة نفر من الأنصار فدعاهم إلى الإسلام، فاستجابوا له، فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم عبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام، فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، ثم واعدوه العقبة، فجاءوا 13 نفر منهم فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى. ثم لما كان من العام المقبل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 نفرا من الأنصار، بينهم 14 امرأة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه مما يحمو به نساءهم وأنفسهم وأموالهم. فبعد بيعة العقبة الثانية هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان الأنصار في رغبة وشوق لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، كانوا في رغبة وشوق، دل على هذا أنهم كانوا يخرجون إلى الحرة فيجلسون يرتقبون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى تضربهم الشمس فيعودوا إلى منازلهم. فلما كانوا ذات يوم خرجوا إلى الحرة وارتقبوا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصابهم حر الشمس، ثم انقلبوا إلى ديارهم، فصعد رجل من اليهود على أكمة من الآكام فرأى بياضا فقال: يا معشر عرب، إن صاحبكم قد جاء. فخرج الأنصار رضي الله تعالى عنهم بأسلحتهم وانطلقوا لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحوا فرحا شديدا، حتى أن الجواري والصبيان في أزقة المدينة يقولون: جاء النبي، جاء النبي. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فما كان يوم أحب إلينا من يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشرقت، أو قال: استنارت المدينة. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد يوم علينا وأظلمت بنا المدينة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبله الأنصار، فكان أول نزوله في ديار عمرو بن الحارث، وهي ديار من الأنصار، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ومكث بها 3 أيام، مكث بها 3 أيام، وقيل 18 يوما، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى بلغ ديار بني سالم بن الحارث فصلى فيها الجمعة كما يقول ابن القيم رحمه الله، ثم انطلق، فأراد كل حي من الأنصار أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم، رحبوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يستضيفوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ بعضهم بخطام ناقته، دعوها فإنها مأمورة. فانطلقت به حتى بلغت مكان المسجد في ديار بني النجار، وكانوا أخوالا لبني عبد مناف. فربضت ثم قامت، فانطلقت ثم عادت إلى مكانه الذي كانت فيه فبركت فيه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رحله أو رحاله أبو أيوب الأنصاري إلى داره، ثم أراد بعض الأنصار أن يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال الرجل مع رحله، فدخل إلى دار أبي أيوب الأنصاري ومكث في أسفل الدار، وكان أبو أيوب في أعلى الدار. فظن أبو أيوب أنه قد قصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعه في أسفل الدار، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى أعلى الدار ويكون أبو أيوب أسفل منه. وهذا فيه توقير للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم له، وكل من عظم النبي صلى الله عليه وسلم ووقره رفع الله منزلته ودرجته، وكل من عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنها ونافح عنها رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري بضعة أشهر حتى بني المسجد. بني المسجد من النخل، من جريد النخل وكذلك من أصولها، ثم بنيت حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر بعض نسائه، منهن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قد تسابق الصحابة إلى الهجرة إليها قبله، فخرج مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى المدينة ليعلموا الناس القرآن، فكان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وابن أم مكتوم ممن كانوا يعلمون الناس القرآن في المدينة. ثم تبعهم بعد ذلك عمار بن ياسر وبلال بن رباح وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبعهم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هؤلاء النفر قد هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كذلك ممن هاجر صهيب بن سنان الرومي أبو يحيى رضي الله تعالى عنه، فعلمت قريش بهجرته فتبعه بعض غلمان قريش، فقال: أتريدون مالي؟ قالوا: وما نريد منك صعلوك، أي ما نريد منك إلا ماله. فدلهم على ماله ثم انطلق مهاجرا إلى الله ليس في يده شيء. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، فر بدينه، ارتضى أن يخرج بدينه ولا مال له رضي الله تعالى عنه. وهكذا عبد الرحمن بن عوف أيضا كان من الأربعة الذين هاجروا وكذلك ترك ماله، فبارك الله عز وجل له. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين، وكان في هذه الهجرة وفي هذه الانتقالة انتقالة عظيمة في دين الإسلام، فصاروا يعبدون الله جهرا بعد أن كانوا يعبدوه مستخفين، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا جهروا بالقرآن سمعهم كفار قريش فآذوهم، وإذا خفضوا أصواتهم لم يسمعه وإذا خفض صوت لم يسمعه من خلفه من أصحابه. فأنزلت هذه الآية. لما قدموا إلى المدينة جهروا بالإسلام وبالقرآن وبالصلاة والعبادة، وأقيمت الجمعات والجماعات. كذلك انتقل القرآن بهذه الهجرة من العهد المكي إلى العهد المدني، كانت آيات القرآن تنزل بالحث على التوحيد وعلى عبادة الله ومقارعة الشرك وذمه وتفنيد شبهه. ثم بعد ذلك أنزلت الآيات والتشريعات في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفرضت الأحكام وفرضت الفرائض، وكان مما فرض في المدينة الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله وآيات الجهاد كلها نزلت في العهد المدني. والعهد المدني والقرآن المدني هو ليس القرآن الذي نزل في المدينة كما يظن بعض الناس، والقرآن المكي هو الذي نزل بمكة، لا، إنما المقصود بالقرآن المدني هو ما كان بعد الهجرة، والقرآن المكي هو ما كان قبل الهجرة. ولو كان القرآن المدني أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فإنه يكون قرآنا مدنيا. وهكذا أنزل الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأحكام، شرع الأذان، كذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين وجعل أخوتهم تورث بعضهم بعضا، فكان الرجل يرث من أخيه من الأنصاري، والأنصاري يرث من المهاجري، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصار التوارث بالرحم وبالقرابة. نعم، كذلك مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو مما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تآخيهم في المدينة أنهم صاروا يؤثر بعضهم بعضا في المال والولد، في المال والنفس والزوجة. فهذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي آخى بينه وهو أسيد بن حضير وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال لعبد الرحمن: انظر أي مالي تحب أعطيتك إياه، وإن لي زوجتين، فانظر أيهما تحب أطلقها فتعتد فتتزوجها. فأجاب عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. فكان رجلا يحب التجارة وتاجر وبارك الله له في ماله. وكان مما آخى به النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم، فكان عند بناء المسجد يقول: اللهم لا خير لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهكذا جاء من كان في الحبشة من المسلمين ممن هاجر بدينه إلى أرض الحبشة، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قدموا عليه في عام خيبر، وقد مكثوا سنين في أرض الحبشة. فجاء جعفر، وجاء أيضا جاء عثمان، وجاء جعفر وعثمان بن مضعون وأبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأم سلمة وأسماء بنت عميس وغيرهم ممن هاجر، عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا إلى المدينة. فكان من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاءت أسماء بنت عميس إلى حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، فسمع بها عمر فقال: من هذه؟ فقالت أسماء بنت عميس، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إنا خير منكم أصحاب السفينة، صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرنا معه. فغضبت أسماء فأرسلت أبا موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم هجرة ولكم هجرتان أصحاب السفينة، ولكم هجرتان أصحاب السفينة. فقال أبو موسى: ما من شيء أحب إلي من هذا أو مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لأصحاب السفينة هجرة إلى الحبشة، وكانت لهم هجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حصل خير كثير وخير كبير بهذه الهجرة، أنه صار المسلمون في منعة وفي حماية بعد أن كانوا مستضعفين مهددين مضطهدين، صار المسلمون في سعة من العيش، يتاجرون يبيعون ويشترون، يحرثون الأرض بعد أن كانوا في ضيق وضنك وفي أذى من كفار قريش. كذلك صار المسلمون في خروجهم من مكة إلى المدينة يدعون إلى الإسلام ويعرفون به وينشرونه في أصقاع الأرض، فدخل في الإسلام نفر كبير من الناس، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مما حصل من المنفعة بهذه الهجرة أن قريش أصابها الرعب والذعر، فصارت تخاف على نفسها وعلى مالها وعلى رجالها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد هدد النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاد قريش وهاجمهم في معركة بدر، وكاد أن يطيح بتلك القافلة التي قادها أبو سفيان، وسقط صناديد قريش في معركة بدر على يد أبطال التوحيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صار لدولة الإسلام شأنها، وصار النبي صلى الله عليه وسلم شأنه، فالناس ينفذون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار والمهاجرين كلهم طوعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم رضي الله تعالى عنهم صاروا كالجسد الواحد. قال الله عز وجل فيهم وفي حقهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فبين الله عز وجل روابط الأخوة بين الأنصار والمهاجرين وما حصل من الخير الكبير في تأليف قلوبهم على الإيمان والإسلام، وكذلك إيثار بعضهم لبعض في هذه الأوقات التي جاء بها فقراء المهاجرين ليس معهم شيء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بترتيب دولة الإسلام وبناء دعائمها وتعليم دين الله سبحانه وتعالى، إذ أن الهجرة من أعظم مكاسبها نشر الإسلام وتعليم هذا الدين. فإرسال مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى المدينة دليل على أن العلم من دعائم هذا الدين، وأن الهجرة من أسبابها هو تعليم الإسلام والدعوة إليه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الدين ويرسل الكتب إلى ملوك الدنيا، فأرسل إلى المقوقس، وأرسل إلى ملك فارس، وأرسل إلى ملك الروم، وأرسل إلى غيرهم من ملوك الأرض يدعوهم إلى الله رب العالمين. فحصل بهذه الهجرة خير كثير، واتسعت رقعة الإسلام، وانتشر الإسلام في كل مكان، وصار أهل الإسلام هم أهل العز وأهل المنع. وهكذا أيها المسلمون، لا يظنن مسلم أن بخروجه من أرضه سينتهي الدين وسينقطع الخير، لا، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل على ذلك خيرا كثيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا أولياء الله عز وجل موعودون بالابتلاء، موعودون بالتمحيص، موعودون بالإيذاء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولو قرأت في تراجم الرجال من أهل العلم والدين لوجدت أنهم ابتلوا في هذا وأوذوا، منهم من طرد ومنهم من حبس ومنهم من أخرج. فهذا ابن الوزير الصنعاني رحمه الله تعالى عالم من علماء السنة، وكذلك مجاهد من المجاهدين المدافعين عن سنة رسول الله، صاحب كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، تنكب له مشائخه وأهل بلاده وأرادوا قتله، فخرج شاردا طريدا لا يجد إلا أصوات القطع والوحوش وكذلك أصوات الرياح الضاربة. فقال مقولته وقال قصيدته المشهورة التي ذكرها كذلك الإمام الشوكاني في ترجمة ابن الوزير، حتى قال في آخرها وهو يذكر من تأسى بهم في الخروج وفي الهجرة: فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. فذكر أنه تأسى بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهجرة جعفر إلى بلاد الحبشة، وغيره كثير من أهل العلم ممن أوذوا في الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا ابن حزم الأندلسي أبو محمد أوذي من أقرانه في زمانه ووشوا به إلى السلاطين، فأوذي أذى شديدا حتى حرقت كتبه ونفي من أرضه. فقال رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس بذاك في صدري، يسير معي حيث استقرت ركائبي وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري. دعونا من تحريق رق وقالب، وقولوا بعلم يعرف الناس من يدري. فذكر أو بين أنه ليس بتحريق الكتب وكذلك اضطهاد العلماء سيقبض هذا الدين وهذا العلم، بل إن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا دعوة إليه ونشرا لهذا الخير. كذلك أيها المسلمون، الهجرة لا تنقطع من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، لأن المسلم الذي يخشى على دينه ويخاف على عقيدته متى ما عجز عن الصبر على الأذى في الله وجب عليه أن يهاجر. وبهذا يقول العلماء بوجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من رجل أو من مسلم يقيم بين ظهرين المشركين. وعلى هذا يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة أو حتى لا تقبل التوبة. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، فالمقصود بها لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة قبل الفتح، ومن تخلف عنها وبقي بين المشركين فإن الله سبحانه وتعالى قد ذمه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فذمهم الله سبحانه وتعالى ثم قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فلما جاء فتح مكة انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إيمان وإسلام، فلا تجب الهجرة من دار إسلام إلى دار إسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح وإذا استنفرتم فانفروا. فبهذا أيها المسلمون نتعلم من هذه الهجرة أو من هذا المعلم التاريخي العظيم الذي حصل في صدر الإسلام الأول، فانتقل المسلمون من حال الضعف إلى حال القوة، ومن حال الاضطهاد إلى حال الفتوحات والجهاد في سبيل الله عز وجل. نتعلم من هذا دروسا عظيمة، من هذه الدروس أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وحاميا لأوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالنصر، فقال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. مما نتعلمه من الدروس من هذه الهجرة أنه بالهجرة يتعرف الناس على الإسلام، ويتعلم الناس السنة، وينتشر الخير في بقاع شتى. نتعلم من الدروس من هذه الهجرة أن صاحب الباطل مدحور، مكسور شوكته، ولو صال وجال فمصيره إلى الهلاك وإلى الدمار. قال الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال سبحانه: ومكر أولئك هو يبور. هؤلاء إلى الهلاك، وإن استقووا وإن كانت لهم صولة وجولة فموعدهم الهزيمة، وموعدهم الهلاك، وموعدهم أن يسقطوا. قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالباطل يزهق ويدمغ وينتهي ويضمحل بإذن الله رب العالمين. من الدروس التي نتعلمها من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أسباب الهجرة هو العلم والتعليم، فخروج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا دين الله ويتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدعوة الأنبياء قائمة على العلم، ودعوة أهل السنة قائمة على العلم، وما من دعوة تقوم بغير علم إلا وذهبت أدراج الرياح. فلذلك علينا بالعلم والتعلم، وألا ننفك عن ذلك، في حلنا وترحالنا نتعلم ونعلم ونربي أبناءنا على العلم، ونربي نساءنا على العلم، فإنها لا تقوم دعوة إلا بعلم. وهكذا من نظر في تاريخ العلماء الربانيين وجد أن أهل العلم هم الذين بقي ذكرهم وزكى صيتهم، وصار التاريخ يكتب عنهم في كل زمان. دعوة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قامت بالعلم، فصارت هذه الدعوة تهز العالم، صارت تهز العالم بأسره، ما عنده سلاح، ما عنده مضادات الطيران ولا طائرات ولا صواريخ، عنده يدرس صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذلك تفسير ابن كثير والعقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. هذه أعظم صواريخ على أعداء الإسلام. وأعجبني من كتب في بعض الشبكات بعد خروج طلاب العلم من دماج وقام بتصوير بعض كتب الطلاب وصور المنبر الذي كان في مسجد المزرعة، ثم قال هذه هي القاعدة الصاروخية التي كان يمتلكها أهل دماج. هذه هي القاعدة الصاروخية التي منها انطلقت الخطب والمواعظ والدروس والعقيدة والتوحيد، انطلقت منها الأخلاق وتعلم فيها الطلاب العلم، حفظوا القرآن وحفظوا المتون وحفظوا صحيح البخاري ومسلم، فصاروا يهزون العالم. صارت أعظم الدول تخاف منهم وتحسب لهم ألف حساب. وقد علمنا وعلم الناس أنه تردد اسم دماج على لسان طواغيت دول الكفر، يذكرون دماج منطقة قرية صغيرة. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن فيها إسلام حق وأن أهلها يعلمون كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هجرتهم أيها المسلمون نفع للإسلام والمسلمين وإبقاء لهؤلاء العلماء الربانيين الذين كاد أعداء الإسلام أن يفتكوا بهم. فمما نتعلمه من الدروس أيضا من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله سبحانه وتعالى يمكن لأوليائه، يمكن لأوليائه إذا صبروا، إذا صبروا صاروا أئمة وصاروا أهل تمكين وصارت جيوشهم جيوش نصر. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه وتعالى وإن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالذي يصبر على الأذى ويصبر على الدعوة إلى الله ولا يتنازل عن دينه ولا عن عقيدته إذا أخرج من الأرض أو طرد منها أو سجن أو أوذي صبر على هذا الدين رفعه الله سبحانه وتعالى. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما يفعل أعدائي بي؟ أنا بستاني في صدري، إن يقتلوني فقتلي شهادة، وإن يطردوني فطردي سياحة. فهذه كلمات تكتب بماء الذهب من هذا العالم الجليل الذي توقع أن يطرد أو أن يقتل. أما السجن فقد سجن حتى مات في سجن القلعة رحمه الله تعالى، سجن بدمشق وسجن في سجن القلعة حتى مات رحمه الله وهو مسجون. فأين شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لو سألت واحدا من هو الملك الذي سجن شيخ الإسلام لما عرفه، اندثر ذهب تاريخه انطمست هويته. لكن إذا سألت عن شيخ الإسلام فعن ماذا ستسأل؟ عن الفتاوى الكبرى أم من عن منهاج السنة النبوية؟ أم تسأل عن الفرقان، كتاب الفرقان؟ أم تسأل عن اقتضاء الصراط المستقيم؟ أم عن غيره من تلك الكتب التي ملأها بالعلم وملأها بالفوائد رحمه الله تعالى وهو مسجون في سجن القلعة؟ فأيها المسلمون لا يظنن ظان أن ما يصيب أهل الحق وأهل التوحيد أنه عقوبة من الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي أولياءه، يبتلي أولياءه ويمحصهم ليرفع درجاتهم. وما دام أنهم ثابتون على الحق فهم بإذن الله عز وجل منصورون، وهم بإذن الله عز وجل سيمكن لهم في الأرض ما دام أنهم ثابتون على الحق. المصيبة، كل المصيبة أن يتنازل المسلم عن دينه، يتنازل عن سنة نبيه، يتنازل عن منهج الأنبياء بمجرد لعاعة من هذه الدنيا. فما تدري إلا وهو ديمقراطي، وما تدري إلا وهو حداثي، وما تدري إلا وهو رافضي، وما تدري إلا وهو صوفي، بين عشية وضحاها تنازل عن دينه؟ لا، إنما رفع الله أهل الثبات ورفع الله عز وجل شأن أهل الرسوخ والصبر على هذا الدين والتحمل من أجل الله رب العالمين. فأنتم على موعد محاضرة شيخنا أبي عمار حفظه الله، وإنما أردنا هذه الكلمة بين يدي محاضرته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا، وأن يحفظه من بين أيديهم ومن خلفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله أخانا أبا عاصم على هذه المحاضرة القيمة في الهجرة النبوية وما يؤخذ منها من دروس وعبر، ولها متعلق في هذه الأيام الأخيرة التي أفجعتنا بخبر خروج إخواننا وأحبائنا من دار نستطيع أن نقول جملة تشبه جملة أبي المعالي الجويني رحمه الله، إذ قال مادحا الإمام الشافعي فقال: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منا إلا البيهقي، فإنه نصر المذهب الشافعي. وحق الآن أن يقال: ما من سلفي، وربما من كان سلفيا ثم انحرف، إلا ولدماج عليه منا بعد الله سبحانه وتعالى، إذ أنه تعلم على يد مشايخها أو تعلم على يد طلابها أو أخذ فائدة من كتبهم، وهكذا. هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت فيها من الدروس ومن العبر، وقد توسع أخونا الفاضل أبو عاصم حفظه الله تعالى في ذكر مفردات وخطوات الهجرة، وهي هجرة عظيمة وتحول عظيم من الضيق إلى السعة. وحق أن المسلم يتأمل كيف خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بلد قد قال عنها عند أن كلمه ورقة بن نوفل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم. فمن الدروس ومن العبر: أولا، مكايد الكفار للمسلمين. فمكايد الكفار للمسلمين باق إلى قيام الساعة، ومن ظن أن الكفار من اليهود والنصارى والحوثيين أنهم سيبرمون عقدا واتفاقا مع المسلمين ويوفون به عن محبة، فهذا فيه غفلة لا يعرف شيئا من هذا الأمر بالذات في ديننا. قد يكون استفاد من بعض جوانب الدين، لكن في هذا الجانب يكون مغفلا، لأن الله تعالى قد قال عن اليهود والنصارى محذرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلن يرضوا عنك أبدا حتى تتبع ملتهم، ولو اتبعت أمرهم ودينهم الذي هو منسوخ، والله ما أعز أحدا، وإنما يحبون سؤدد لهم. وهذا هو ملاحظ الآن فيما يتعلق باليهود، فالذين يأتون من أوروبا لهم السيادة ولهم الريادة في بلاد فلسطين المحتلة، وأما من جاءوا من دولة العرب فإنهم يكونون دون ذلك، وكلهم يهود وليسوا مسلمين. أخبر الله عز وجل عن حقد الكفار للمسلمين، قال: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار أنهم لا يريدون حسنة واحدة تجنيها ولا خيرا تتهنأ به. قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يحبون أبدا، الكفار يبغضون المسلمين، وهذا لا بد أن تتعلمه، وإلا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من بلد ولد فيها وفيها أهله وذووه وأقاربه وجميع أحبابه، بل فيها معايشه عليه الصلاة والسلام، أخرج من داره ومن بلده، بل أنه ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه مقنعا متلثما في وقت الظهيرة. كل ذلك من الأذية التي قام بها الكفار تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدروس والعبر فائدة التربية الحسنة والأسرة الطيبة. فعند أن عزم أبو بكر أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه فقال له: قد أذن لي بالهجرة. قال: الصحابة يا رسول الله؟ أي أريد الصحابة، أريد أن أصحبك. الصحابة بالنصب. فبعد ذلك أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وله راحلتان لأبي بكر قد أعلفها من ورق السمر 4 أشهر، وهذا كما في حديث عائشة في الصحيحين. ثم قال: هذه لك يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بالثمن، أريد أن أدفع ثمنها. وبعد ذلك سار مع النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا عملت أسرة أبي بكر لأبي بكر رضي الله عنه؟ عبد الله ابن أبي بكر الصديق عند أن جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر في الغار، فكان يصبح الصبح ويأتي إلى أهل مكة كأنه بات فيها، فيأخذ الأخبار ثم يذهب إلى النبي وإلى أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر قطعت أحد نطاقيها وسميت بذات النطاقين من أجل هذا، وغطت فوهة القربة من أجل أن يسيروا ومعهم شيء من الأكل والشراب. عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق كان يأتي إلى جهة جبل ثور، وهو الذي به الغار الذي جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وقد أخبر الله عز وجل عن الغار ولم يسميه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فيرسل الغنم ويحلبونها ويشربون منها، ثم بعد ذلك ينعق لها فتعود إليه إلى الأغنام، والأغنام أكثر ألفة من الإبل، فإن الأغنام تألف جدا لراعيها، وأما الإبل ففيها غلظة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة أي رعاة الإبل الذين يحطمون العصا على ظهر الإبل. ولهذا الأسرة الطيبة والصالحة تعينك على الخير. انظر إلى إخواننا في دماج عند أن حدث لهم من الحصار والضرب، ما سمعنا أن امرأة أصرت على الخروج مع أن الحوثيين كانوا يأذنون خلسة على أنهم لا يدرون، وهو موجود من أراد أن يخرج بشرط أن لا يعود. فالأسرة الصالحة بقت وثبتها الله سبحانه وتعالى. انظر إلى أم سليم لما مات ولدها وجاء زوجها أبو طلحة من سفر وتزينت له، وبعد أن فرغ منها مما يكون بين الزوجين أخبرته عن ولدهم الذي مات. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يستفاد من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من الدروس والعبر أن بعد العسر يسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جاء عن الحسن البصري أنه قال: لن يغلب عسر يسرين، لأن في كلام العرب ومن قواعدهم أن الكلمة المعرفة إذا كررت فالأولى هي الثانية، وأن النكرة إذا كررت فالثانية غير الأولى. فالعسر ذكر بالتعريف واليسر ذكر بالتنكير، فالعسر واحد واليسر يسران، فالفرج يأتي تباعا. وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة، يسر الله عز وجل من يستقبله، حتى أنه جاء في البخاري معلقا وصله غيره من طريق عروة بن الزبير أن الصحابة في المدينة الذين أسلموا كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح، ما يعيدهم إلى منازلهم إلا حر الظهيرة. ففي يوم من الأيام وقد عاد الصحابة إلى ديارهم، ذهب رجل يهودي فارتفع على أطم من الآطام، مكان مرتفع، ينتظر حاجة له، يريد قادما يقدم عليه. فلما رأى أناسا يلبسون البياض علم أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم بعد ذلك رافقوا من رافقوا بعد أبي بكر الذي وخرجه هو النبي عليه الصلاة والسلام وحدهم. فجعل يصيح ويقول: يا معشر العرب، هذا جدكم قد جاء. جدكم بمعنى حظكم، حظكم يعني قصد الذي تبغوه وتريدونه قد جاء وات. فلبسوا السلاح وركبوا الخيل واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح ما يتناقله بعضهم أن الصحابة استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام بالدفوف وقالوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا لم يصح. والعجيب أن من يأتي إلى المدينة من جهة ثنية الوداع ما يأتي من مكة، يأتي من الشام، فالحديث لا يصح سندا ولا متنا، وإنما استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبله بعد ذلك أبو أيوب وأكرمه، أكرم النبي عليه الصلاة والسلام أيما إكرام، حتى أنه كما جاء في صحيح مسلم خير أبو أيوب النبي عليه الصلاة والسلام في أي الدورين يسكن، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الدور الأسفل لأنه يغشاه ضيفان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام وأبو أيوب في الدور الأعلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور الذي تحته، استحضر أن النبي عليه الصلاة والسلام تحته، كيف يجرؤ يمشي والنبي تحته؟ قال: فتسحب على الجدار ونزل وقال: يا رسول الله اصعد إلى أعلى، والله لا تسكن وأنا فوقك. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام في الأعلى وهو في الأسفل. انظروا إلى الإكرام، إلى أكرم النبي عليه الصلاة والسلام، أكرم أصحابه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار كما جاء في الصحيحين من حديث أنس. وهذا والله درس وعبرة، أن الله عز وجل يفرج عنك ما كنت في كربة، ولكن ينبغي عليك أن تتأمل أن هذا تمحيص واختبار، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه فتنة، فتنة يفتن فيها المرء، والله سبحانه وتعالى يعلم حالك، لكن من باب الاختبار والتمحيص. ومن الدروس والعبر أيضا مما يستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد جعل المكنة والسؤدد والرفعة للمسلمين بعد أن هاجروا، هاجروا إلى بلد ليس لهم ديار فيها ولا مزارع ولا أموال، فالله سبحانه وتعالى جعل مكانتهم عالية. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واستدل بقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا قد واقع للمسلمين بعد أن مكثوا في المدينة وإذا بالمهاجرين رفعهم الله سبحانه وتعالى. الخلفاء الراشدون من المهاجرين، الخلفاء أبو بكر عمر عثمان علي هم من المهاجرين. ولهذا ما وقع لإخواننا في دماج هي عبرة وعظة يربط بين هذا وذاك، مع أن الهجرة، وهذا لا بد أن تعلموه، لأن في وسائل الإعلام الآن يطلقون عليهم بالمهجرين، إن كانوا يريدون من باب الهجرة فالهجرة لها أحكام بخلاف الإخراج. الإخراج شيء، فالإخراج أنه يخرج المرء، لكن لو أن الأمور تحسنت في بلده لو أن يعود. وأما الهجرة فلا يجوز لك أن تعود إلى بلدك ولو صاروا جميعا مسلمين ولو تحسنت. نحن نسمي من يذهب إلى دول الخليج قلنا هاجر إلى الخليج، هذا فقط مجرد تعبير واصطلاح، لكن الاصطلاح الشرعي أن الهجرة شيء آخر، لأن لها أجر ويترتب عليه أمور، مثل مسألة الشهادة، فيقال فلان شهيد يترتب عليه أمور، كيف يقال له شهيد وهو يغسل ويكفن ويصلى عليه وهو إلى آخر؟ فكل شيء يترتب عليه أمور إلا إذا كان شهيد الدنيا، هذا شيء آخر وتفصيل في موضعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سعد بن خولة قال ولكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله عنه هو مسلم ومات على الإسلام، إلا أنه هاجر، لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفتحت مكة عاش في مكة إلى أن مات فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه بائس، والسبب أنه عاد إلى البلد. إذا قرأت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث الحج ترى أنه مكث 4 أيام ثم عاد إلى المدينة، مع أن المكة قد فتحت وهيئت للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحب ذلك. بهذا قدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.